إن حبيتني أحبك أكتر وإن مليتني راح أنسى هواك إن حبيتني أحبك أكتر وإن مليتني راح أنسى هواك إن حبيتني أحبك أكتر وإن مليتني راح أنسى هواك كل ما تتغير حتغير وحكون دايما كده وياك كل ما تتغير حتغير وحكون دايما كده وياك إن حبيتني أحبك أكتر إن حبيتني أحبك أكتر إن حبيتني أحبك أكتر هشيلك في رموش العين واخلص لك طول ما انت معايا وحنبقى اسعد قلبي ان حبتني وصمت هوايا راح اشيلك في رموش العين واخلص لك طول ما انت معايا وحنبقى اسعد قلبي إن حبتني وصمت هوايا راح أشيلك في رموش العين وأخلص لك طول ما انت معايا وحنبقى أسعد قلبي وإن ملتني ولا جفتني وإن ملتني ولا جفتني وإن ملتني ولا جفتني وإن ملتني ولا جفتني وإن ملتني ولا جفتني وإن ملتني ولا جفتني راح أقول لك في الأول فكر قبل ما تنساني وانساك إن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر تحيات روحي وجداني والدنيا تهنى لي في قربك. انت حيات روحي وجداني والدنيا تهنى لي في قربك. انت حيات روحي وجداني والدنيا تهنى لي في قربك. لكن لو ترضى بحرماني لكن لو ترضى بحرماني راح اضحي بهنايا في حبك. حياة روحي وجداني والدنيا تهنى لي في قربك. انت حياة روحي وجداني والدنيا تهنى لي في قربك. انت حياة روحي وجداني والدنيا تهنى لي في قربك. لكن لو ترضى بحرماني لكن لو ترضى بحرماني راح اضحي بهنايا في حبك. وانسى غرامك مع ايامك وانسى غرامك مع ايامك وساعتها قلبك يتحير وحتندم على كتر جفاك. وحبيتني احبك اكتر I'm here.